قال عن سمرة وهو بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. مرتهن طبعا يعني مقيد بعقيقته ونحو ذلك، يعني حتى قيل أنه من الأقوال أنه لا يشفع يوم القيامة إذا لم يعق عنه. وبهذا من يعني بهذا قد يستدل من ذهب إلى وجوب العقيقة. قال يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. نعم العقيقة تكون في اليوم السابع. العقيقة تقدم أن أكثر العلماء يقولون أنها سنة، وجاء ما قد يدل على ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، وأن السنة أنها تذبح عليكم السلام في اليوم السابع. نعم.